لا مذهب ولا قبيلة ولا حزب توحدوا ولو بس هالأيدين. خلكم للبلد متوحدين، بتصير أيامنا عيد مو بس عيدين. يا عسى ربي يبعد عنا العين. المرسل أمكم الكويت. وطني وطن النهار، انت النهار يا وطني. فريك واي استانس يا حبيبي. Yeah. يحب أهله وجاره تحس فيك وبنتك حتى ولو ما يعرفك أبد ما يردك غلطينا بد ما صار.